في لهجة تعد الأقوى عالمياً، تمكنت من اجتياز كافة الأساليب الصوتية بنجاح ملحوظ ومثبت، وسأقدم لكم نموذجاً لكافة الأساليب الصوتية المتقنة من خلال بطاقة التعريفية. الاسم محمد عبيد، العمر 20 عاماً، الجنسية مصرية، والديانة مسلم. أسلوب وثائقي هادئ يجعلك تتعمق المعنى وتبحر في كل كلمة مسموعة. تقارير إخبارية حاسمة تنقل لك مشهدا إخباريا واقعيا. الأردن يهدد مجددا بإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، والجامعة العربية تبحث غدا الاعتداءات على الأقصى. أما على صعيد الرسائل الصوتية الهاتفية المسجلة، أهلا بكم في مركز الاتصالات الفلسطينية لخدمات دليل الهاتف. فماذا عن تقديم الحفلات والمهرجانات الغنائية وغيرها؟ أغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب، نسمع بصوت محمد عبيد من مصر. أما في مسلسلات الكرتون، ماذا عن الأسد الملك؟ بابا أنا، أنت تعمدت تغصي أمري. أنا آسف. ورايا على البيت زازو. أمرك يا سيدي. وصل نانا البيت، أنا لازم أعلم ابني درس. يلا يا نانا. سيمبا قلبي معك. أما على الصعيد الإعلاني والترويج الدعائي، ماذا عن MBC؟ أسرار الماضي تنكشف، وأسرار الحاضر تعيشها البنات في محاولة لرسم الحياة بأجمل ما فيها. بنات العيلة الآن على MBC دراما. والأسلوب التشويقي الآن، تمتع في سماع صوتي مجانا على الساونديلز. هل نسينا شيئا؟ نعم، لربما لم أقدم لكم الأسلوب القصصي الروائي. في يوم من الأيام وجدت موقعا عالميا لعله سيكون أول خطوات حياتي، ولازال هناك جديد في تطوير الذاتي. أتمنى أن أكون قد حظيت بردود إيجابية. أشكركم على استماعكم. إلى اللقاء.